على سيدنا وإشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الأمين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قوله رحمه الله تعالى الإمام القرطبي عند قوله تعالى والوارثات يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال الخامسة عشرة من أول. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هو معطوف على قوله تعالى وعلى المولود، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. واختلفوا في تأويل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وارث الصبر. وعلى الوارث من هذا؟ وارث من؟ وعلى الوارث هي الوارث لمن تعود، يعني هي اللمين من هذا الوارث، ومن هذا من هو الموروث. الوارث هو وارث الصبي. نعم. وارث الصبي أن لو مات، أن يعني أنه لو مات. وعلى الوارث على فرض أن المولود الصبي لو مات، الذي هو يعني محور الموضوع وهو رضاع الصبي. إيه مات وعلى الوارث يعني وارث الصبي، يعني وعلى الوارث مثل ذلك، يعني تقدم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها. وعلى الوارث وارث الصبي هذه الواجبات على تفيد الوجوب. نعم. قال بعض اجلس اجلس اجلس متى شئت اذهب. الله يبارك فيك. نعم. قال بعضهم وارثه من الرجال خاصة يلزمه. قال بعضهم وارثه الوارث من الرجال خاصة، يعني ولا تدخل فيه النساء. وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاء، لأنه هو الذي يرثه. ليش؟ الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، يعني طالما هو يرث معنى ذلك مثل ما بدك تقبض ادفع. نعم. وارثه من الرجال خاصة يلزمه، يجب عليه ارضاع، يعني نفقة ارضاع الصبي اللي هو ما بيرضع، يلزمه الارضاع، يعني يلزمه كلفة الارضاع، تحمل مؤنة الارضاع، لأنه دائما اللغة العربية مليئة بالمجازات. واسأل القرية واسأل العير أنت في عيني، إيه هذا مليء، هذا باللغة العربية. نعم. هذا مجازات اسمه. نعم. يلزمه الإرضاع كما كان يلزم، يجب على أبي الصبي كما كان يلزم الإرضاع أبا الصبي. طيب لو كان حيا. نعم. وقال مجاهد وعطاء وقاله كذلك. شو قال؟ قال بعضهم وقاله هذا القول الذي قاله البعض مجاهد وعطاء. نعم. عطاء بن رباح، يعني هؤلاء من التابعين. وقال قتادة وغيره كمان من التابعين هو وارث الصبي من كان، يعني كما نقول كائنا من كان، من كان من الرجال والنساء. نعم. ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه. ويلزمهم هؤلاء إرضاعه على قدر مواريثهم منه. قديش بيطلع عليه كل شهر؟ 100 ليرة. واحد بأخذ النص، واحد بأخذ ثلث، واحد بأخذ ربع، واحد ما تقسمون علينا. أخي شو طلع علينا؟ عميل حسابه بده يدفع. شو طلع عليك؟ بدك تدفع لأنك بتاخذي أنت. طيب. وبه هذا الكلام قال أحمد وإسحاق، كانوا صحبه الإمام أحمد وإسحاق. نعم. وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب معاني القرآن له: فأما أبو حنيفة فإنه قال: يجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم. طيب، فأما أبو حنيفة ما قال المسألة، يعني اختلفوا في ذلك، فالآن يبين لنا، أتى لنا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق رحمه الله. فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب، نعم، تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم. كل ذي رحم محرم، نعم. مثل أن يكون رجلا له ابن أخت صغير محتاج، له ابن أخت صغير، يعني صار هو خاله، نعم، وابن عم صغير محتاج، وابن عم صغير محتاج وهو وارثه، نعم، فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته، لأنه كل ذي رحم، هذا ذي من الأرحام، من الأخت الخال من الأرحام، ليس من العصبة، وليس يعني ممن ينتسب إلى ابن أخته، يعني أب والد ابن أخته، أخته أخذ إنسان ثاني، نعم. فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه، وتسقط عن ابن العم، مع أنه أرب لابن عمه، وتسقط عن ابن العم لابن عمه، مع أنه الوارث، نعم. قال أبو إسحاق: فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله. يعني غريب هالكلام، الخال وبينترك ابن العم، ابن العم ممكن يأتي يعني صورة يرث كل التركة من العصابات، يعني مثل الابن، مثل الأب، مثل الجد، مثل الأخ، مثل العم، ابن الأخ، مثل العم، مثل ابن العم، يعني بهالدرجة العصابة، يعني الأبناء البنوة، بعدين أخوة، بعدين جد أخوة، بعدين جدودة، بعدين أخوة، أبناء أخوة، بعدين عمومة، بعدين أبناء عمومة. طبعا منقول أخوة في أخ شقيق، في أخ لأب، كمان ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، كمان عم شقيق، عم لأب، عم ابن عم شقيق، ابن عم لأب، وهكذا، نعم. يعني الأقوى يحجب الأضعف، نعم. وحكى الطبري عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا. طيب، وحكى كلام تاني عن إمام أبي حنيفة رحمه الله عن أبي حنيفة الآن وصاحبيه، يعني قال أبو حنيفة وحده رحمه الله، نعم، وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم محرم منه، فإن كان ابن عم وغيره ليس برحم، يعني نفس الكلام كمان، نعم، فلا يلزمه شيء. سبحان الله. طيب، شو الرحم محرم؟ هذا المحرم يعني من جهة أمه، هذا الرحم المحرم، نعم. لذلك قال هذا قولا ليس في كتاب الله، يعني يلزمهم المحارم، أن الأصل لا يرثون، لا يرثون إلا في آخر المطاف، يعني أخذ أصحاب الفروض، يعني فروضهم، وليس هناك عصبات، يعني ذكرناه ما في عصبات، زاد تلك التركة. شو بنساوي؟ ايه بنرد لبيت المال، بيت مال المسلمين. طيب ما انتظم بيت المال المسلمين، لم يمرد إيه؟ ما في. بنرد على اصحاب الفروض، يعني ام اخت. ايه الام شوفي الى يعني السدس، الاخت في شوفي الى هي النصف، الاخت بتاخذ النصف وهذه بتاخذ السدس تكملة الثلثين. ايه رجعون الى كل واحد بنعطيها على مقدار سهامه، خلاص انتهي. ما لا ايه طيب احيانا لا نجد يعني من نرد عليهم. طبعا زوجين لا يرد عليهم، الرجل مات لقينا لا أصحاب فروض ولا عصبات. قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لا لقينا أصحاب فروض ولا لقينا عصبات، يعني أقرب الناس للميت من الذكور. طبعا النساء يكون عصبات لكن بغيرهن بإخوتهن العصبات. إيه وين مرة يعني لمن يذهب المال؟ لبيت المال. بيت المال اليوم ما انتظم، وهناك يعني يجورون ولا يعدلون، يعني المتملكون الذين قاموا على بيت المال. إيه نجي بقى نشوف شوفي إلو أرابي من جهة أمه أرحام، كل واحد يقوم مقام يلي أدلى به، يعني يلي أدلى به كأنه هو. فمثلا خاله، الخال من جهة مين جاي؟ من جهة أخته. الأخت شو بتأخذ؟ منعطي، وهكذا. فنوزع هذا على ذوي الأرحام. الشاهد اللي حكيته يعني التري الأرحام وين بقيوا؟ آخر المطاف إن الأرحام. هون يجي واحد يعني ما نرد إحنا، شو بس للدفع إحنا؟ نعم. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده. لما الله يرحم الأدواء كل شيء يعني لا يكون. وأتجل صحون نادوا لأنطون، والغنائم أنطون نائم الله يرحمه. وأتجل صحون نادوا لأنطون، والغنائم أنطون نائم. فهذا والبيع. كل شيء لا كل شيء حافينه، بس ما يعني في بعض كلامهم عليه يعني بده استدراك يعني. أما أكثر كلام الحقيقة حكم. الله يرحم الشيخ حسين خطاب، يبقى واحد يحضر هيك يحضر مجالسه، كبير السن هو أكبر منه ومعاشر يعني، بيقولوا له الله يرحمه أبو غنيم رجوب بالآعة، يقول له كل ما يسمع شيء يجيب له مثال من الكباري. الشيخ حسين يقول له شو شو، ينصت له الشيخ حسين رحمة الله عليه يعني. أنه هو العالم، هو يعني القائم، هو يعني شيخ القراء رحمة الله عليه يعني. يقول له شو، قال له أنا بحب اسمعون هذول سماني رحمة الله يعني. وهذا كان بسيط يعني، ده يعني مين يشتري بضاعته يعني يقول لك نحن أعوام ما نعرف شيء. لا أمين أي من جملة يعني أساليب يعني الدعم وتشجيع الناس على الحلم، حكمة هي. نعم الله يكرمنا بالفعل. طيب وقيل المراد عصبة الأب، الأب. وقيل المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة، الذين يرثون يعني النفقة والكسوة. نعم. قال الضحاك إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال. نعم، إن مات أبو الصبي وللصبي مال. ما في حدا أصبح يعني ما مكلف حدا، أولى الناس بنفع يعني أولى من يكون بوجوب نفقته هو عليه أول شيء. وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، هيك الأصل. يعني واحد عنده ولد ابنه وابنه صغير لسه ابن 3 سنين مثلا، وأبوه ابنه أغنى من أبوه، شلون باع معه؟ شافوا واحد 3 سنين ما شاء الله لقى عم بيتكلم فصاحة وحفظ شيء قصة من القرآن، الولد باين عليه مو عادي، واحد ذو مال وربي فاتح قلبه، قال مليون يعني مليون ليرة مليون دولار لهالبلد. إيه بسم الله وتغلي خودك أي شيء روح أبضه من البلد. أخذ هذا الولد معه مليون، أبوه يا دوبه يلحق مصروفه. هذا الولد هل تجب نفقته على أبيه؟ لا، نفقته من نفسه، لأن النفقة مشروط وجوبها لأن يكون صغيرا فقيرا، أما صغيرا غنيا لا، ما في عليه، ما ماله نفقه، غني أغنى من أبوه. فهون عم يقول الولد له مال ورث، للصبي مال أخذ رضاعه من المال، لا عصبات ولا أرحام ولا نعم. قال الضحاك إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال. سبحان الله، الناس شون يغلب عليهم الوصف، شو الضحاك يعني دائما باسي، والعرب بتسمي مثل ما هو، خذ مقابله عباس، عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. كل واحد يعني سبحان الله لون يظهر أنه دائما يعني بسام. إيه هذا ضحك مثل يعني ضحكته أكثر من بسمة، دائما يضحك سبحان الله. يعني نفس الشيء ماذا مصطبيه البنت نفسها نفس الشيء إذا إيه كمان نفقتها منها. نعم، إذا كان الصبي غني ما واجب على أبوه؟ لا لا، يأخذ من ماله وينفق عليه؟ نعم ينفق عليه، أنه معه كمان نصاب أو نعم يكون معه لا لا لا يكفي كفاية مو نصاب، هذاك نصاب مشان الزكاة يعني عند السادة الشافعية. وإذا كان الأب ما معه نفقة يأخذ من ابنه، نعم لا يكفيه يعني. نعم ويجب عليه الزكاة للصبي؟ إيه في خلاف، كل عام إذا مر العام مثلا معه مبلغ قلت أنا في خلاف المسألة، السادة الحنفية ما يجيبون عليه لأنه مو مكلف، السادة الشافعية يجيبون عليه يقولوا هذا مو خطاب، الخطاب قسمان، خطاب تكليفي وخطاب وضعي يعني سبب مسبب، هذا مو بعبادة، ما عم ننظر إحنا بعبادة، هذا خطاب وضع يعني وجد مال وجد يعني وجد الزكاة وجد واجبه واجب المال تجب على المجموع كله يعني لا هذا مكلف ولا هذا مكلف وعلي أكيد كمان يحكم الحكم كمان كله. نعم علي أكيد كمان إذا مات والده ورث الولد يعني نعم كمان نفس الحكم بس بقى شو منسوي لحنا ما مخلي زكاته كله ماله يعني إيه نشري له عقار قالوا الفقهاء قالوا نشري له عقار ما قالوا يعني العقار شيء يعني ما يصير له شيء فعلا يعني قد يتبين وإن كان لما بتحق الحقيقة لا يعني الاعتماد التوكل على الله عندهم عقارات وعندهم وعندهم، لكن إجمالا العقار أضمن شيء. إن يعني يسجل باسم الصرف. طبعا طبعا كل شيء له، يعني إنه يكشأ في الأرض عند الكسوي هو الكسوي. هنيك قامت الأيام يعني نسأل الله العافية، شو صار له؟ هيك أرض مور يعني أرض خلاص يعني شو قال يعني سأل شو صار فيه عادي صار حد هالبين بين النظام بين السواح، لا هاد بيعرب عليها ولا اللي بيعرب عليها البيت. هذا إيه؟ صار هي حد فاصل، لا هذول بيقربوا عليها ولا هذول بيقربوا عليها. على كل حال يعني حراسة من الطرفين. سبحان الله، الله ما عرفنا يعني كالتي لا لنا. يعني شاهدنا يعني شاهدنا أن الأرض مفصلة ما بتنسرق ولا عليها زكاة ولا عليها يعني. لو كان معه مال الإنسان إيه معه مال ما عم يستفيد شيء، وتعال تعال تشغلهم. نسأل الله العافية، أكثر كثير من الناس الهيبية يعني يعني المنيح بيقول لك والله أخي ما اشتغلنا هذا، وإذا واحد مراكز بيعطيك بأول شهر تاني شهر إيه هذا خد أخي حقك خد 3 شهور 4 شهور قلت لي لا نشفوا شوي، كان عم يجيب إنش صاروا النص بعدين بعدين بعدين والله والله وبعدين هذا يقين. هذا يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طيب وين بدنا نحطه؟ وعم قول زكاة عليه وزكاة عليه وزكاة، يعني مشكلة نسأل الله العفو والعافية. أما أرض لا بدنا نتاجر فيها ولا ناس يعني تجار أراضي ولا يعني خلص سقفت أرض محطوطة ما عم أفصل لشي ولا عليها شيء. نعم لذلك قالوا يعني الصبي إذا عنده مال ما مخليه ماله يأكله الزكاة، نشتري له شيء نحافظ له عليه يكبر بلاقي شيء، يعني أنه بلاقي شيء يعني بيد أمينة قامت تحرسه. نعم طيب. وإلا إحنا ديننا سبحان الله ما في إنسان يعني يبقى يكون مبذولا، ديننا يعني يحافظ يعني شو بدي إقول لك على الجنين يحافظ يعني يعني يقولوا حيوان وغيره يحافظ على الحشرة، إحنا ما بنأذيها الحشرة ما بنأذيها، إحنا مؤذي المؤذي يقتل نأذيه نقتله نافع لا ما بصير، للمؤذي اللي احنا بنرحمه للمؤذي بنرحمه للمؤذي بنرحمه اذا قتلنا. واذا قتل فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، ما بيجوز اللي يجيب الواحد يعني من اذى الحيوانات يعني يمسك بصير يعذبه شوي شوي عم يقتله، حرام حرام مؤذي مؤذي، لو اذا مؤذي خلص اقتله أما تجي تقتله. هذا ديننا ما مخلي حدا أبدا يعني لو جاعت يعني لو عثرت سخلة عند الفرات لسئل عنها عمر، عثرت سخلة لسئل عنها عمر. لذلك الله يرضى عنه كان يقول من يأخذها بما لها وما عليها، مين يجي يأخذها بس وعي يحملها بس أدى يكون من يأخذها بما لها وما عليها. الله يرضى عنه، ليتني تبنه، يقول يا ليتني تبنه، ليت أم عمر لم تلد عمر. ماذا احنا شو بده يطلع عنا؟ الله يعفو عنه يا رب، جاء سيدنا عمر تعفو يا رب وتعز الاسم يا رب يا رب، ان شاء الله بتذل أعداءه لأنه في كثير من الناس اسمه عمر لأنه اسمه عمر، إن شاء الله ربي بيعزها الاسم. نعم يلا سيدي. فهنا قال قال الضحاك إن مات أبو الصبي وللصبي مال مهن وصدر أخذ رضاعه يعني من المال أجرة رضاعه، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على إرضاعه. أمه أنت أولى الناس فيه. نعم. طيب. وقال خبيصة، قال خبيصة بن زعيم والضحاك وبشير بن النضر قاضي عمر بن عبد العزيز الوارث هو الصبي. شوف شوف على فينا نقول على الثناء على الميزة اللي أعطوا إياه، قاضي أبو قاضي عمر بن عبد العزيز، يعني هل يكون شوف قاضي عمر، لكن إحنا كما نحن أمة محمد، أمة سيدنا محمد، نحن شغلة كبيرة. وقاضي عمر هنا شوف القطاة كثر، ما بي بالعادي يقول القاضي فلان، قاضي قليل يقولوا، أما قاضي عمر بن عبد العزيز يعني ارتضاه، وقالوا ما تنفست الدنيا بعد الخلفاء الراشدين إلا بوقت سيدنا عمر بن عبد العزيز، الله يرضى عنه، الله يرضى عنه. نعم. الوارث نعم هو الصبي نفسه، هو الصبي نفسه، وعلى الوارث هو يعني الوارث هو المولود، هو الذي يرث الأب. وتأولوا قوله، وتأولوا قوله تعالى وعلى الوارث المولود، يعني هذا على الوارث المولود. نعم مثل ما على المولود له، أي عليه في ماله، مثل ما على المولود له، مثل ما لك عليه، ولهن مثل الذي عليه، مثل ما على، وممكن ما حد يقول شو ولهن مثل الذي عليهن، شو تخذ النسوان هون يلا تبكي النسوان، ممكن يعني الواحد يعني هيك شوي يقول شو تخذ النسوان، لا تأخذني ملو، لا تأخذني أنا، قال له استغفر. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. طيب. أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. أيوة. عليه إرضاع نفسه في ماله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. وقال سفيان، الوارث هنا هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآب. أيضا من والدي المولود، والدي المولود نعم، من والدي المولود بعده بعد وفاة. وقال سفيان، الوارث هنا هو الباقي من والدي المولود نعم بعد وفاة الآخر منهما، يعني يا أم ويا أبو. نعم. فإن مات الأب فعلى الأم، فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال. ويشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه، لأنه وارث على قدر حظه من الميراث. نعم. وقال ابن خويلد من داب، ولو كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال. نعم كان هيك الأصل، فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. نعم. فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين. فإن لم يفعل الإمام مثل هذا وجب ذلك على المسلمين، يجب، لذلك ورد إن في المال حقا سوى الزكاة، مثل هيك يعني واحد نسأل الله العافية مريض، وقالوا يعني شفاء من العمل الجراحي التي تكلف كذا، وماله حدا مقطوع، بصير كتير يعني أحيانا يبقى في جامعة بالباب الجامعي مقابل متحف باشا اسمه السباهية، تطلع له بدرجتين، ايه الله يرحم خادمه يمني كان شيخ حسن، شيخ حسن ايه تردد هيك عليه، ماله حدا يقول رانا شيخ حسن ختمي إنسان يعطوه قرشين يأخذ المصاري ويقرأ له ختمي لأبو، يجيب مقشات للجامعة، يجيب حنفية للجامعة، هو خادم الجامعة وأنظف جامعة بتشوفه بكل المنطقة هو اللي هو فيه، شفته الله يرحمه. نعم. بعد فترة وين هذا الشيخ حسن تركت أنا كان لي محل صغير بيع فيه ماش بالكيلو تم بالحرية. بعدين راح المحل تلقى الشيخ حسن مين وما عاد يعني شو أخباره. والله الرجل يعني صحبته يومين نسب قريب وذمة يحفظها اللبيب. شفته قالوا لي والله مرضان في غرفة برا هيك الجامع لقيته لحاله وعم يتألم يعني يا دوب وعيان هني بيجي ما حدا يعني نسأل الله العافية متروك هيك يعني يظهر في ناس بيتردوا عليه بيتركوه. شو شلونك شيخ حسن هيك عيطت هيك هيك هيك عين كشر وعض على أسنانه ما الواحد. فهذا لو كان أهل مثلا هذا بده مثلا عمل جراحي هذا يجب على المياسير وجوب وكلهم آثمون يعني. وهذا الله بيرفع البلاء بمثل هيك واحد يعني ما يعمل الخير الإنسان يعني يشوف حاله زايد عليك كتير كتير زايد عليك لأنه الله حيرفعك ويرفع قدرك ويرفع البلاء عنك بما بذلته. عم تشتري يعني سلامتك بالمال الميسور الفضل ويسألوا أنك ماذا ينفقون قل العفو الزاهد بس. فهيك يعني هذا ديننا هذا ديننا. لذلك نحن أغنياء على كل التنظيمات وكل الجمعيات وكل الأمور اللي بيعملوها يعني. بس يعني لما نلاقي جمعيات وغيرها إيه لأن المسلمون عم تركوا دينه وصالت تنتسب لجمعية ومنين عم تأخذ الجمعية مين عم يغذي الجمعية لمين تابع الجمعية لمن تدعو هذه الجمعية إلى الأحمر كذا من الأمور. نسأل الله السلام يلي هن هي اللي تابع إلهم هن أول نسأل الله العافية يعني الذين يجب أن يحاربوا يجب أن يحاربوا. أم فاسدة أم تعثم في الأرض فسادة إيه؟ هي تابعة له. أما المسلمون لو كانوا يعني يعرفوا واجبهم دينهم دينهم الواحد يظن الدين أنه يفوت صلي بالجامع لا لا هذا رمز الدين هذا وهذا شحنة البطارية صح التعبير يعني لأنه بتفضى إذا فضي ما بيبقى بتفوت بتشحنها بالجامعة وبتطلع بينك بين ربك تشحن حالك تقعد صبية عشان تنفق. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عمل عامل يذكرون ويتفكرون. شو ربي قال بعدين لا أضيع عمل عامل أما قاعد عم تذكر شو عم تسوي أنت في عليك واجبات المجتمع بدك تبني هيك نحن ما في أحلى والله من سبحان الله وإن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أنا بقول أنا أدهش بالإسلام وتنظيم الإسلام لكن بقى الإسلام حق لكن بده مين يقوم ويدافع عنه يعني ما في أكمل من الإسلام يعني أنا الحروب العالمية إمتى صارت لما راحت الدولة العثمانية أما بالأول أما سلام بيركب قالوا من بلغراد هي من عند اليوغوسلافيا ما لا جواز ولا شيء بيصل على المدينة بالقطار ما في شيء أمان العالم أول ما المأمونين أوروبا بس انكسر الدولة العثمانية اشتغل يعني الفدوة اللي دفعوهن الكفار لما راحت الدولة العثمانية 50 مليون مات منه لأنه راح الإسلام. ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أدول اليهود ولا عم يأججوا عم يوخدوا عم يجمعوا حطب مشان يسوا حرب عالمية لكن إن شاء الله هيك ربي بيسلم لكن هيك الظاهر. يلا سيدي. قال سفيان الوارث هنا هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما. إيش قال؟ الوارث هو الباقي هنا هو الباقي من والدي. طيب نعم. طب فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال. نعم. ويشاركها العاقل في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث. نعم. وقال ابن خويز منداد: ولو كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال. نعم. فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين. الأخص فالأخص. الأخص فالأخص يعني الأخص قربا للولد. نعم. والأم أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به. أخص شيء. نعم. ولا ترجع عليه ولا على أحد. بتقول له اللي حاسبك يا ابني أنا طحت. لا ما ترجع عليه. أو بترجع عليه يعني إنه ترك مال هذول إلي أنا رضعته فيه. لا مرجع. طبعا لو مال مو مفروض الصورة ما في مال. لذلك لا ترجع يعني مو دين لا ترجع عليه يعني بتقول له في حساب كله مضبوط. ضاعتك سنة وسبعة شهور. باليوم إجراء كذا يا ابني هذول بدي إياه. نعم. ولا ترجع عليه ولا على أحد. لأنه نعم أنت ومالك لأبيك والأم أفضل من الأب كثير وربي تعالى توصى بالأم خاصة بالوالدين عامة لكن أحيانا الحقوق أوقات يجب أن تحفظ هذا لك وهذا لي لو كنت يعني أبي أو كنت أبوك الحقوق ينبغي أن تحفظ وكثير ناس باسم أب أو باسم أم بيبقى مع أبوه بطحمش لا بدك تبين له هذا لك هذا له وإن كان لو قال لك أبوك يعني بدي هدول الأصل بيرا أنت قل له أما يعني ممكن يعني إذا ما أعطى الإنسان لا يأذى أنا اشتغلت بكد يمين بدك أما بحاجة واجب عليك وتكفي أبوك لو كان ينفق مهما أنفق إذا ما كان عنده دخل أما ماله بحاجة لا ما مو واجب لكن برا يعني وأفضل يعني والحية سعادة إيه بسم الله نعم الله يرحم أبي يعني جدي بيحكي لي كان يعني بالفراش أخيرا يعني قال لي روح اشتغل وجيب يعني الأجر جيب عند عشية جيب شو اشتغلت ارفع راسه وحطه انت على المخده قال له يا ابي هدول يعني مشان ما اعطي مشان يعطيني ما اعطيني رحمة الله وما بي يعني مو ادران ما بيقدر يقوم الرضاع واجب والنفقة استحباب نعم وجه الاستحباب قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وواجب على الأزواج القيام بهن فإن تعذر استيفاء الحق لهن بموت الزوج أو إعساره إيش والهلا والأم أخصه خلصنا ولا ترجع على عليه ولا على أحد خلصنا والرضاع واجب والنفقة استحباب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن طيب والرضاع واجب لأنه في حياة النفقة يعني ما بيموت يعني الإنسان بلا أكل بيموت خاصة الرضيع يعني والنفقة استحباب ووجه الاستحباب قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين نعم وواجب نعم واجب على الأزواج القيام بهن فإن تعذر استيفاء الحق لهن بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحق عنهن وواجب على الأزواج القيام بهن يعني بهن بالزوجات يعني بالأمهات فإذا تعذر استيفاء الحق لهن بسبب يعني بموت الزوج أو إعساره نسأل الله العافية لم يسقط الحق عنهن. نعم. ألا ترى شوف هذا الكلام جميل أن العدة واجبة عليهن والنفقة والنفقة والسكنة يعني واجبة على أزواجهن وإذا تعذرت النفقة يعني ما في نفقة فرضنا يعني أخذ يعني لم يعطيها أو ما عنده لم تسقط العدة عنهن مثلا. نعم. وحكى عبد الرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال هي الأسدية عم يقول لحد يعني هي كتب بمعنى رسائل. شوف شو قال الأسدية هي لأسد ابن الفرات تتضمن أسئلة وجهها إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك رحمه الله ورضي عنه فأجابه إلى ما طلب فسميت تلك الكتب بالأسدية. الكتب شو كل في بعض الكتب لا يا رسائل يعني ما هي. نعم. المالك بن أنس رحمه الله أنه قال كانوا يسألوا يعني كثير يعني الرسالة للإمام الشافعي الكتاب الضخم الكبير هي سؤال بعث له يعني فكتب له الرسالة والعلم كله ومن عنده علم الأصول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام الشافعي قال الإمام الغزالي كمان بعث له واحد يعني أيها الولد يعني كله رسائل يسأل مشان يعملوا مو والله شوفت شغل الطريق ايه والله شفتك والله قالوا يعني منيح يعني لقيت يعني ما شفتني مشيت حالي لا يعني يسهروا يسأل بده يعني مثل الرضاعة للطفل بيعد نفسه لأنه بدنا ندخل للآخرة تلم شان الآخرة ما عاد عم يتسلم لا هذا زاد بالآخرة وهذا حمى الأمانة العالم لذلك يعني بدي أنا أقوم فيها العالم كأنه نبي العالم نبي الحقيقة يعني علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فالنبي يا أيها الرسول بلغ ما عم يتسلى والله العالم. نعم. إيه؟ نعم يعني كلهم يعني عدوا يعني لسون شوف اللي عم يرسل يعني بده عم يطلب ودليلها انه طالب وصادق شوف الرسالة تبعه شو سألت كله بها المرسل يعني بها السائل بها التلميذ يعني بس كله بقى يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفرح كله بدنا يعني يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذا اللي بدنا والله الحية ما بنفعه والله أبدا سبحان الله العظيم يعني ما معلش يحكي الإنسان يعني سبحان الله بالنهار إجمالا بتجي هيك نفحات ومضات بعد صلاة الفرائض تجي تتذكر يعني إنه الإنسان ما بينفعه إلا ربه لذلك بدي يعني أنطلق وأندفع وأقبل على ربي سبحانه وتعالى تجي لكن قليل بتلاقي أما بالليل إذا قام الواحد بالليل ما بتلاقي إلا هيك انكشف عنه بيستشعر هذا الشعور بيجعله أبدا يعني يسدد لربه سبحانه وتعالى بالليل يعني لذلك يعني إن المتقين في جنات معروف آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل نعم قالت. حكى عبد الرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال: وهو قول الله عز وجل. وعلى قال وقول الله شايف عم يحكي عن الإمام مالك، عم يقول لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ولا ولا. طبعا كل هذول يعني ليسوا لا أب ولا ليسوا أخوه، يعني لأنه النفقة واجبة على الأصول وعلى الفروع. نعم طبعا بشروط. طيب لا يلزم الرجل، هيك عم يقول الإمام مالك، لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال نعم. وقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. منسوخ. هو منسوخ. مع أنهم يرثون. قال منسوخ. حكى غير كل هالكلام اللي ذكره. نعم. قال النحاس: هذا لفظ مالك. يعني هذا يعني هذا لفظ مالك، يعني هيك قال الإمام مالك، يعني من عم يحكي. طيب ولم يبين، لكن أنا متأكد يعني عم يقول هذا لفظ مالك بس ما شفت ما قال. طيب شو الناسخ له؟ نعم. ولم يبين من ناسخ لها لهذه الآية، ولا عبد الرحمن بن القاسم تلميذ ودناء كمان، يعني عم يقول عنه عالم يعني إيه كمان، يعني من أخذ عن الإمام مالك ما سأله كمان، وهو كمان ما ذكر، يعني معناته شو؟ ليش ما حكوه؟ ولا عبد الرحمن بن القاسم، ولا علمت أن أحدا من أصحابهم، يعني كل المالكية ما جاءوا، يعني لم يذكروا ما هو الناسخ. طيب بس يعني تقولوا ناسخ منسوخة وما، طيب شو نسخها؟ الله يرضى عنهم، الله يرحمهم، يرحم سيدنا الشيخ حسن. وليس في العلم يا أم ارحميني. الله يرحمنا، يرحمنا. ما في أمي لكن في ربي إن شاء الله. الله يرحمنا ويكون لنا يمدنا إن شاء الله. أنه إذا الإنسان ربي ما مده ما طول. الله صلى الله عليه وسلم يعني أوتي الله صلى عليه يعني رسول الله. تأييد الله له، يقول إجا بعد الرحمن سألوه، يعني سألوا ثلاث أسئلة بأحبار له فأجاب اللهم صل عليه، قال له أخبرني بهن اللهم صل عليه آنفة، لا أخبرني بهن جبريل. الآن شو هذا الكلمة راحت من بالي بالحديث، هلا جبريل قال لي عليهم أخبرني بهن آنفة، أظن آنفة، أخبرني بهن جبريل آنفة، لما سألوني زيد قال لي يقولون هيك، يعني سبحانه وتعالى يعني هي المعية، إن الله مع الذين اتقوا، فعلا يعني والله يعني مع الناس العاديين بيصير هيك، بيصير هيك. الله يرحم. اليوم عم بطلع عن الدرس شوي، لا تأخذني يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان، فاتح الكتاب عم يقرأ. فجاء تليفون، ألو ما في جوالك؟ أعوذ بالله من الجوال وساعد جاء الجوال، أعوذ بالله. أي أيوة، قال له المسألة كذا كذا، هذا الكلام من تلم الشيخ حسن وعمك الله يرحمه. قال له اسمع الجواب وقرأ له، قال الله يجزيك الخير. بعدين شافه مرة ثانية قال له سيدي أنتوا المشايخ حافظين العلم كله، بتحفظوا العلم كله. يعني الله يرحم الشيخ حسين خطاب، يعني المقتبل هيك طلبي للعلم. كنت عند الشيخ حسين صباحا وشرح لي مسألة شرحها منيح وفهمتها الحمد لله. أي فأبي بعثني مشوار على المسكليت على الحرية، وقفني شرطي قال لي أنت يعني شيخ ولا هيك يعني؟ قلت له ليش؟ قال لي بدي أسألك لشوف. سبحان الله. قلت له اسأل. سألني السؤال اللي علمني يا شيخ حسين. قلت له اسمع. سبحان الله. قال لي الله يعطيك والله شيخ. الله يسترنا بستر الجميع رحمة الله. يعني نفس السؤال اللي كان عم يعلمني يا شيخ حسين سألني. الحمد لله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني هي أمة محمد يعني إن شاء الله أكون على المستوى. يعني واحد سائل من التجار على التليفون. إيه إذا قلت لك ما في جوال الفون الرئيسي ولا لاسلك ذاك عن شيخ أحمد الحارون راك ناسل ودون سماعكم. الله يرحم. نعم شيخ. قال والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنه. شو بقى الشيخ على عم يحكي الشيخ الخرطبي عم يقول ولا علمت أن أحد من أصحابهم بين ذلك. شوفوا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله عالم وبيعلم يعني بيعرف يعني يصنع رحمة الله. شو قال؟ ولا علمت أن أحد من أصحابهم بين ذلك. ما قال ولم يبين أحد منهم ذلك. يا الله يرحم الشيخ حسن يقول شوف العالم رحمة الله عليه يمنى بقى قاعدين بالدرس مر مسألة لغوية مثلا ايه طالحها ذكر الله أخونا اسمه بهاء قال له اخ ما طالحتها قال له ما خلاص ما شفتها عزو. ايه نسيج السدائية يعني يكون يعني اهلا اي واحدة قال له ما في سيدي شو عم تقول ما في انت طالب علم انت طالب علم انت قول ما في قول ما شفته قول ما لقيته لا تقول ما في هات طالعك يا ورجيك يا الله يرحمه قال له انت طالب علم لا تقول ما شفته لا تقول ما في قول ما شفته شوف شو قال الشيخ طبعا مين الشيخ يعني علموا من الأمة الطيبة تعلم رحمة الله يعني ولا علمت ولا غير بقول ولا عم تلها ما انتبه له هذا بدل عالم وأديب الله. ولا علمت أن أحدا من أصحابهم بين ذلك في قابل يكون بس أنا ما شفته شو قالوا قاعدة فلسفية منطقية عدم الوجود أو عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. نعم. والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم أنه نعم سيدي أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك ورفع. وين أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من المتوفى نفقة حول والسكنى أي وين بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول وغير إخراج والسكنى يعني ثم نسخ ذلك ورفعه سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ثم نسخ ذلك ورفعه يعني صارت يعني المتوفى عنها زوجها ليس لها إلا السكنة ما في إلها نفقة نسخ ذلك أيضا عن الوارث بس بقى نسخ أيضا. وين نسخ أيضا ذلك عن الوارث؟ يعني نسخ ذلك أيضا عن الوارث. نعم، يعني بما أنه يتعلق بنفقة. قلت فعلى هذا تكون النفقة على الصبي نفسه من ماله. نعم، لا يكون على الوارث. مثلا ذكروا هذا فيما قال هذا، يعني قال قبيصة بن ذويب الضحاك. نعم، لا يكون على الوارث منها شيء على مال. نعم. قال ابن عربي وعلى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قال ابن القاسم العربي مالكي كمان. نعم، وبقى في بعض الناس يقول شلون يعني عم يدافع وما بلا بين الوارث وعم تقول يشبه او شيء يعني. فقال ابن العربي قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قال ابن القاسم عن مالك، يعني نفس الكلام اللي حكى هي منسوخه. شو قال كمان مين؟ ابن العربي. ما هي؟ قال وهذا، اسمع شو قال. نعم، وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين. ايوه، يعني شلون هيك يعني. نعم، وتحار فيه الباب الشاذين فيه قليل. يعني مو بعيد شلون، ليش حتى يعني انت قلت عنه غافلين على كل حال وشاذين، يعني الحال محو والامر فيه قريب. يعني عجيب، يعني عجيب انه الامر قريب، مو يعني ما في شيء مو غريب هذا. نعم، وذلك ان العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا. نعم، ليه؟ كمل. لانه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحه. ايوه، نسخا مسامحه، لانه رفع لبعض ما يتناوله العموم. نعم، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم. وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك إشارة إلى ما تقدم. وعلى الوارث مثل ذلك إشارة ما تقدم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدي، وعلى الوارث مثل ذلك. هذا اللي مر كله إيه؟ يعني لا عدم الضرار والورث والميراث والكسوة وكله كله. يعني إشارة هذا كلها اللي تقدم قبل وعلى الوارث. نعم، فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار. أيوة، كله حنيفة. منهم أبو حنيفة، أردوا كله. نعم، منهم أبو حنيفة من الفقهاء. نعم، من السلف قتادة والحسن، ويسند إلى عمر رضي الله عنه. شايف شو قال؟ ويسند إلى، ما قال وعمر، قال ويسند إلى، ينسب إلى عمر، دليل أنه مؤكد يعني. سبحان الله، يعطي على قد حق ما بيبقى سعره. نعم، ويسند إلى عمر. وقال الطائفة من العلماء إن معنى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك لا يرجع إلى جميع ما تقدم. لا يرجع إلى جميع. سبحان الله، عشرة العلماء شلون كلام حلو ومرتب، عشرة هيك لاي. والله يعني الحياة سأل مجرد يعني الله يرحمه، بتلاقي زو يعني سبحان الله العظيم، زو وفهم يعني بتلاقي. الله يرحمه. يمكن احنا احلى العيشة اللي بتذكر ما كنت احلى، ما في احلى منه. وان كان يعني بعضهم الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن يقولوا عنه جمالي، الشيخ مولى يقولوا عنه جلالي، جلال جمالي. شيخ مولى ما عنده، شيخ حسن يعني رحمة الله. أي مسألة هيك مرة لك يا دعاء بمزحة ما تحس يعني والله كأنك قاعد بجنة رحمة الله يعني. وما تمرق مزحة إلا يعملها مسألة علمية. المزحة ما بيرح خليت واحد بلاش، في فهم، في ذوق يعني. الله يكرمنا بالذوق يا رب. يعني واحد قد هذي كله العالم عم بقول مطلقا، بس أنا يعني هاللي شفته يعني بحكي عن اللي شفت يعني الشيخ حسين خطاب الله يرحمه رحمة الله يعني الله يرحمه. نعم نعم. وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار. نعم. والمعنى وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب. طبعا بس مو أنبياء يعني معناتها. الله والله الله يرحمه الدكتور سعيد يعني رحمة الله عليه كان في مسألة مشان توصيفي مشان تدريس بالفتوى وغيره رحت لعنده الذكر أظن من على الجامعة الله يرحمه رحمة الله بعدين كأنه يعني الكلام هاللي ما كفى لقيته لحني على أوصافه لحني للمحل اللي بديها يعني سبحان الله يعني لا يعني سبحان الله بس الإنسان يعني إن الجواز قد يكفر بس مو معناته إذا تعثر يعني مو جواز هذا جاهل هذا إيه الله يعلمنا ويرزقنا الأدب يعني رحمة الله يعني نعم. والمعنى وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب. نعم. وهذا هو الأصل. فمن ادعى أنه يرجع الأصل فيه إلى جميع ما تقدم فعليه بالدليل. شايف إلى الإضرار بالدم. نعم. قلت قوله وهذا هو الأصل يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور وهو صحيح. نعم. إذ لو أراد الجميع يعني لا يتضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك هذا أقرب شيء المضار. نعم. إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء. نعم. فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب. نعم. وهو أن المراد به أن الوالدة لا تضار بولدها لا تضار ولدها لا تضار ولدها في أن الأب إذا بذل لها أجرة المثل ألا ترضعه. نعم. ولا مولود ولا مولود له بولده في أن الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لها مثل ذلك كان لها ذلك يعني لها لكن كيف لها ذلك وأن لا تضر ولا مولود له بولده لأن الأم أرفق وأحن عليه هي ترضع. نعم. ولبنها من لبن أجنبي. نعم. قال ابن عطية وقال مالك رحمه الله وجميع أصحابه والشعبي أيضا والزهري والضحاك وجماعة من العلماء المراد بقوله تعالى وعلى مثل ذلك ألا يضار. نعم. وأما الرزق والكسوة فلا شيء منه فلا يجب شيء منه وراه يعني مثل ذلك من عدم المضارة هذا مثل ذلك فقط أما الرزق والكسوة لا يجب شيء. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث. نعم. ثم نسخ ذلك بالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث بالإجماع يعني الأمة أجمعت على أنه لا يضار كل العلماء قالوا من عدم المضارة لكن الخلاف اللي كله عم ياخذوا يعطوا فيه انه الكسوه والنفقه هل تجب او لا هون الخلاف. نعم. وقال يحيى والخلاف هل عليه رزق وكسوه ام لا. نعم. وقرا يحيى بن معمر وعلى الورثه بالجمع نعم. فذلك يقتضي العموم. فإن استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج، قيل لهم الرحم عموم في كل ذي رحم محرما كان أو غيره غير. ولا خلاف أن صرف الصدقة إلى ذي الرحم أولى لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلها في الأقربين، يعني هو نعم. فحمل الحديث على هذا ولا حجة فيه على ما راموه. والله أعلم. يلا سيدي حايد له وقال النحاس معه لسه فيه كلام. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوبيخ. اللهم أكرمنا بنور الفهم. اللهم أخرجنا من ظلمات الفهم. اللهم أعيذنا بتوفيق من عندك. اللهم إلى غيرك لا تكلنا. اللهم إلا ضعفا فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، ويسر ولا تعسر علينا، واجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، وارزقنا كفاية يا رب الهم والغم. يا رب أعذنا من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل والفشل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائر، ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق.